لا يشكل عليكم المقطوع والمنقطع. اين المنقطع؟ من مباحث الاسناد، والمقطوع من مباحث المتن. وان كان بعض الناس يتجوز، بعض المحدثين يتجوز ويتوسع ويسمي المنقطع مقطوعا، نعم، لكن لا، يعني عند التحقيق فالمقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات السند. فإذا قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة عن رقم أربعة عن رقم خمسة، هذا منقطع. وش اللي انقطع فيه؟ رقم اثنين، هذا منقطع. لكن إذا قال حدثني رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة بالسماء، وكان الخامس غير صحابي، تابع أو من دونه، يسمى مقطوعا وإن كان السند متصلا. نعم. متى توفي؟ متى توفي؟ أظن سنة 102 أظن. أي أي، على كل حال هو تأخر، هو من أتباع التابعين. أي ما هذا ما أعرف. ما قال الحجة؟ لا، هو بالتسمية من خلفاء الراشدين. يعني ما لا لا. نعم. ولا شك انه يوجد في التابعين وتابع التابعين من هو اعلم من بعض الصحابه، لكن كون خص بها هريره وش ذي؟ يمكن عند ابي هريره من الفقه ما ليس عند احمد. وهل الفقه يكون بكثره الاحاديث؟ لا، رب مبلغ او انسان. احيانا يكون واحد ما عنده الا 100 حديث، بقى ما شاء الله ياخذ من 100 حديث مليون مساله. يا الله العافية، يسهر الليل أبو هريرة يحفظ الحديث ما ضبط العلم؟ لا، يعني مسائل. طيب من قال إن الصحابة سئلوا عن شيء وتوقفوا فيه كلهم؟ ما في. ولهذا هذه الآن حقيقة عندي خطأ، يعني كل واحد قارن بين واحد من تابع التابعين والصحابة، نقول الله هذا أعلم من أبي هريرة. ولو قال نحن يوجد في التابعين وتابع التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، يمكن رجل أعرابي جاء وأخذ ما أخذ من مسائل الدين ورجع إلى قومه وبقي فيهم حتى هلك، هذا الصحابي. لكن ما عنده من العلم مثل ما عند من بعد، ما عند مجاهد والثاني والثالث من العلماء. فهمت لله؟ ولهذا ينبغي أن لا ننص على هذا، يعني الصحابة خلوهم مكانهم محترمين، لا ينص على عين واحد منهم فيقال مثل أحمد بن حنبل أفضل من أعلم من أبي هريرة. هذا ما أصدق. ها؟ ما ينبغى. نعم؟ شيخ الآن إذا بغى كلام بعض الحديث يقول فلان محدث وليس بفقيه. والله هذه غلط، لكن صحيح. فيه بعض الناس فيه بعض العلماء محدثون وليسوا بفقهاء. والرسول صرح بهذا، رب مبلغ أو عن سامع. السامع محدث والمبلغ فقيه يفقه، وهذا شيء مشاهد. إن بعض علماء المحدثين رحمهم الله تجد في الفقه ضعيفا جدا، وبعض الفقهاء جيد في الفقه لكن ضعيف الحديث. نعم. ها؟ أي نعم نعم. إذا ثبت هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له وفي الأرض رآه فإنه يحكم بصفة، وكان مسلمين به مؤمن به إذ ذاك، فهم صحابة. نعم. كيف؟ يقول كيف يعني ابن حجر رحمه الله عبر الصحابي فيما مضى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به وما فعل ذلك؟ هي لكن يقول لقيهن. إيه لكن لقيهن غالبا من الطرفين. لا هو يرى أن ابن حجر يقول من رآه الرسول أو رأى الرسول أو ترأي جميعا. إن هذا معنى كلامه، هذا معنى كلامه، هو لو ما قال بهذا اللفظ. إيه نعم، هذه يعني إذا حاز من جانبه أو من جانب الرجل ولو من مكان بعيد. لو مثلا الصحابي يرى الرسول والرسول لم يرى. إيه هو صحابي. إيه نعم، على رأي ابن حجر. لكن شوف ما خالف هذا رأي ابن حجر. لكن هذا كلام ابن حجر فسر اللقيا ان التعم حتى من رآه ولو لم يسمع به. لكن هو فسر المؤلف نفس اللي قال لقي فسر لقي ايش معناه من بالرؤية. لما قال الله جعت فلم تطعمني، وفسرها الله ان جاء عبدي فلم تطعمه، خلاص فسرها الله. ابن حجر فسر كلامه هو يقول انا اريد بقولي لقي اي راى، ولكن عبرت بلقي لئلا يفهم فاهم ان لما اشوف ما يصير صحابي. يعني هذا اصطلح ابن حجر. اي نعم فسره هو. اي نعم. نعم الدليل يكاد يكون إجماع الأمة، إجماع الأمة اللي غير المسلمون خلفاء إلى أن صارت الدولة ملكا، فصاروا ملكا، ومع ذلك حتى الملوك من لما صار ملكا صارت خلافة. لا لا استدلوا بالوقت. هو عندك سامي شرح اليوم ما تقول شرح تسميط؟ لا ما خلو شيء شخان سطر التسميط لا يقل عن 4 سطور، خلوه عندكم قاعد عندكم الأصل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله تعالى: والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعين فيه مثله، ويقال للآخرين الأثر والمثل. إيش ويقال؟ ويقال للأخيرين الأثر والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام بصفة علية وشعبة، والأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن منتهى الإسناد إما أن يكون انتهاؤه إلى الله عز وجل، يعني بأن تقدم لنا بأن الإسناد إما أن يكون انتهاؤه إلى الله أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي فمن بعده. فالأول نص، ما هو الأول الذي ينتهي إلى الله عز وجل ويسمى الحديث القصي، والثاني ويسمى المرفوع. نعم. طيب الثالث الموقوف، الرابع لا نعم المقطوع. ما الفرق بين المقطوع والمنقطع على مدى الأخ؟ المقطوع نعم يعني إذا أصبروا يا جماعة المنقطع على الإسناد. طيب والمقطوع الذي

لو فرض أني رويت الحديث من غير طريق شعبة بعدد أقل فما زال العلو النسبي في الطريق الأول باقيا، وإن كان الثاني يكون بالنسبة للعلو المطلق أعلى منه. والله أعلم. انتهى الوقت. لماذا سميناه مرفوعا؟ لارتفاع رتبته بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. نعم، والارتفاع رتبته بكونه حجة. نعم. والثاني المقبول وهو ما انتهى إلى الصحابي، والثالث المقطوع وهو ما ينتهي إلى التابعي. ومن دون هذا ما يمكن أن نعلل، لأن نقول هذا مجرد اصطلاح، اصطلح المحدثون على أن يسموا ما انتهى إلى الصحابي موقوفا وما انتهى إلى التابعي مقطوعا. هنا ومن دون التابعين من أتباع التابعين فمن بعده. طيب، نحن زدنا قيدا لا بد منه في من انتهى إلى الصحابة، فما هذا القيد؟ أحسنت، أن لا يكون له حكم الرفع، يعني من انتهى إلى الصحابي ولم يكن له ولم يثبت له حكم الرفع، فإن ثبت له حكم الرفع فهو مرفوع كما سبق. نعم. ومن دون التابعين من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسوية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى أي مثل أي مثل ما ينتهي إلى التابعين في تسمية جميع ذلك مقطوعة. وإن كنت قلت موقوف على فلان فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى، وقد أفرق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح. ويقال الآخرين أي الموقوف والمقطوع الأثر والمسند في قول أهله. ويقال لأخيرين أي الموقوف والمقطوع. ليش بالرفع؟ أي تفسيرية، فيكون ما بعدها تابعا لما قبلها، فنقول للأخيرين أي من الموقوف. ويقال لأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر والمسند في قول أهل الحديث. الأثر، انتهى الكلام. يقال للأخيرين الأثر، يعني الموقوف يسمى أثرا والمقطوع يسمى أثرا. وذكرنا أنه إذا قيد الأثر تقيد بما قيد به، فإذا قيل في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا، وإذا قيل في الأثر عن الصحابي صار موقوفا، وإذا قيل في الأثر عن التابعي صار مقطوعا. نعم. والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فقولي مرفوع كالجنس، وقول صحابي كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق، وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانتقاء، ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كأنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخفى. شوف كلام المؤلف فيه نظر. يقول رحمه الله وقول ظاهر الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع، واضح؟ طيب وما حقيقة الاتصال؟ يدخل من باب أولى. طيب وما تبين فيه الانقطاع، حقيقة الانقطاع لا يدخل من باب أولى، وما فيه الاحتمال يدخل، هذا ما يدخل بالواقع، يعتبر هذا وهم من المؤلف، يعني ما في الشرح لا يوافق ما في المتن، لأن ما فيه الاحتمال ليس بمسند، لا نقول إنه يقول ظاهره الاتصال. فالأحوال خمس: ما حقيقته الانقطاع، وما حقيقته الاتصال، وما ظاهره الانقطاع، وما ظاهره الاتصال، وما هو موضع احتمال. أليس كذلك؟ ما هو المسند الذي حقيقته الاتصال والذي ظاهره الاتصال؟ أما ما ظاهره الانقطاع أو حقيقته الانقطاع أو كان محتملا، فإن ظاهر كلامه في المتن أنه ليس من المسند وهو كذلك. نعم. وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى، ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدنس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج عن كونه مسندا، بإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطيب فقال: المسند المتصل. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وأبعد ابن عبد البر. طيب، هنا قول ثاني للتعريف للمسند: أن المسند هو المتصل. وكأن قائل هذا القول كأنه يرمي إلى المعنى اللغوي، لأن ذكرنا في أن المعنى اللغوي المسند إيش؟ ما أسند إلى قائله ومن حدث به. فكأن هذا القول الذي ذهب إلى الخطيب رحمه الله يرمي إلى المعنى اللغوي، ونحن يجب أن نعرف الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. هنا ها هذه يظهر قول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر أو يظهر. نعم. لكن قال إن ذلك قد يأتي. وأبعد ابن عبد البر حيث قال: المسند المرفوع ولم يتعرض لإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعظم والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. صح. إذا يعتبر هذا القول لاغيا، قول ابن عبد البر ان المسند هو المرفوع لا ينبغي ان يحكى خلافا، لانه لا قائل به، فيكون مخالفا لايش؟ للاجماع. فصار التعريف عندنا في المسند على وجهين: الوجه الاول ما عرفه به المؤلف وهو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، والثاني ما عرفه به الخطيب أن المسند هو المتصل. ولكن نقول الذي عليه الأكثر ما عرفه به المؤلف، وأما تعريف الخطيب فإنه يرمي إلى أن المسند في اللغة كذلك. نعم. فإن قل عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث بصفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح، كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى هذا من الغرائب أن المؤلف أسقط التمثيل بأحمد بن حنبل. ها؟ ولا لا؟ إيه؟ نعم. إيه؟ الإمام أحمد أجل من هؤلاء في الحديث. نعم؟ أي نعم؟ سبحان الله. ها؟ معلوم من المثال، لكن ينبغي أن نمثل بأبرز ما يكون من الظهور. لكن جل من لا يسهو. أقول جل من لا يسهو. نعم. فالأول وهو ما ينتمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق. فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو